أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، مع برنامجكم برنامج بينات، نكمل ما كنا وقفنا عليه عند قوله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نبتدئ بقول سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الله. وهذه الحقيقة فيها يعني ملحظ لغوي، وإن قوله سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لو قلنا قاموا وقفنا فإن لا تصلح لغة، تقول إذا قام قام. نعم صح. وإذا قام، وإنما لابد من وجود كسالى حال. أيوه. مثل ما قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. كراما. لم يقل وإذا مروا باللغو مروا. نعم صح. فهذه من لطائف اللغة، أنه إذا أعاد الفعل لابد أن يعيد جواب الشرط بنفس الفعل اللي هو فعل الشرط، يقرنه بحال. يقرنه بحال. أيه. قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نعم. فهذه من لطائف اللغة. جميل. نعم. في هذه الآية يا عبد الملك، لعلنا نحصي الأفعال التي ذكرها الله عن هؤلاء المنافقين، بما أنه الآن بدأ بصفة جديدة لهم. طبعا ذكر أول ما ذكر أنهم يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون ثم يكفرون، هذه بداية الأمر. ثم قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا الشيء الثاني. ثالثة أنهم يجلسون في المجالس التي يسمع فيها آيات الله فيستهزأ بها ويكفر بها. الرابع أنهم يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الخامس يخادعون الله. السادس إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذا السادس. أنا ألاحظ فيما سبق وباقي في حاجات قادمة طبعا، وأيضا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه الثامنة. ثم الباقي كله تعليق على هذا الأمر، هي ثمان صفات ذكرت في هذا المقطع. تلاحظ أن الصلاة جاءت بعد هذه الأمور التي هي أمور قلبية، مما يؤكد على أن الصلاة والأعمال العملية إنما هي أثر من أثار القلب، لاستجابة القلب وقبوله للحق. فإذا استجاب القلب قبل الحق وأقبل عليه بصدق وآمن به، فإن البدن تابع يستجيب مباشرة. ولذلك في سورة الأنفال، وهي سورة قريبة من سورة النساء في مشاهدها وأحوالها، خصوصا عندما ذكرت المنافقين وما يتصل بهم، قال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كم صفة؟ ثلاث كلها قلبية. صح. ثم بعدها الذين يقيمون الصلاة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون. طيب متى جاءت إقامة الصلاة؟ ومما رزقنا. بعدما سلم القلب وامتلأ بالإيمان. جميل. ولذلك نحن بحاجة الحقيقة عندما نرى إنسان يتكاسل عن الصلاة أن نحذره، نزوده بالإيمان، لا نربي قلبه، نربي قلبه، طهر قلبه من النفاق، من الضعف، من عدم مراعاة اليوم الآخر، العلم بالله عز وجل، العلم بأسمائه وصفاته. هذه الأشياء هي التي تبعثه على أن يقوم إلى الصلاة ويشمر عن سائره. جميل. هذا ملحوظ جميل جميل. هذه فكرة جميلة. طيب في قوله: وإذا قاموا إلى الصلاة، يعني أثبت لهم فعل إيش؟ القيام. جميل. لكن هنا قام إلى الصلاة وليس أقام. يعني لم يمدحهم بالإقامة لأنهم ليسوا حريصين عليه، وإنما ذكر الفعل. معنى ذلك أنهم يشاركون المسلمين في الصلاة في بعض الأعمال الظاهرة. فقد يخدعون المسلمين بوجودهم بينهم في مثل هذه الأعمال. ولهذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصف خلفه صلى الله عليه وسلم وبعضهم من المنافقين. نعم. فمن الذي يدري الصحابة أن هذا من المنافقين أو لا؟ جميل. يعني دعك من السابقين منهم المعروفين بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثير من الذين كانوا يصلون معه من يدل الصحابة أن هؤلاء كانوا منافقين أو لا. الله. فإذا هم يعملون بنفس العمل. جميل. وإن كانت هناك صور أظهر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإشارة إلى وجود النفاق في مثل عدم حضور صلاة الجماعة. أين يعني جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مقياسا، مقياس أو أحد المقاييس التي يقاس بها المنافق من غير المنافق. نعم. أيضا في قوله ولا يذكرون الله، هذه صفة، لكن أنا الحقيقة كلامك عندما يعني عددت صفات المنافقين في الآية دكتور محمد يعني لفت نظري إلى مسألة مهمة، وهي نحن عندما نتحدث عن المنافقين والنفاق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق. آمين. نحن لا نزكي أنفسنا ونخاف على أنفسنا من النفاق خوفا شديدا. نعم. ونحذر دائما منه، وينبغي دائما أن نحاسب أنفسنا. يعني لذلك أنا ظهرت لي فكرة، يعني لو يكتب كاتب، وأنا وفي بحوث في الحقيقة، يعني هناك بحث قيم للدكتور عبد العزيز الحميدي المنافقون في القرآن الكريم. نعم. وهناك أيضا بحث لزميلنا الدكتور عادل الشدي عن ظاهرة النفاق في القرآن الكريم، وكلاهما بحثان متميزان يعني توقفوا مع كل الآيات التي توردت في المنافقين في القرآن الكريم وبيان صفاتهم وكذا. لو يضع الإنسان أمامه حتى لو يصمم ورقة بالفوتوشوب أو غيره الصفات التي ذكرها الله للمنافقين حتى يحذرها الإنسان وينتبه منها. يعني أنت المفترض حتى يوميا أنك تراجع نفسك وتعرض نفسك على هذه الصفات. يعني صفة ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه صفة خطيرة جدا. يعني نتلبس بها، نتلبس بها ونحن لا نشعر. يعني التفريط في ذكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني القيام إلى الصلاة بكسل وتكاسل، وهذا للأسف يعني واقع كثير في مجتمعاتنا. صحيح. وأنتم تلاحظون هذا، والله أننا نشوف في صلاة الفجر يعني أحيانا ينتظر الإمام والمؤذن حتى يأتي واحد أو اثنين عشان حتى تكتمل الصلاة الجماعة. صحيح. من قلة الناس، ثم إذا جاء وقت المغرب يمتلئ الصف أو ربما المسجد أحيانا. جاء رمضان مع الأسف. فهناك مشكلة إذا جاء رمضان. نعم. فهذه الصفات في الحقيقة نحن بالرغم من أننا نحذر منها حتى نحذر من المنافقين ومن أهلها، إلا أيضا أن المفترض أن كل واحد منا يعني يتعاهد نفسه ويخاف على نفسه من النفاق. ونحن مهما بلغنا فلسنا عشر ولا عشر عمر رضي الله عنه اللي كان يخاف عندما كان يخاف على نفسه من النفاق ويأتي يسأل حذيفة يا حذيفة هل عدني رسول الله من المنافقين، وقال قلامة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. الله. وما فيهم منافق. يا سلام. لكن كانوا يخافون على ذلك. كان الحسن البصري يقول ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. شوف كأنه فيه نوع من التجاذب أو الدوران، متى جاء هذا انتفذك. فإذا خاف الإنسان من النفاق فإنه إن شاء الله يرجع له السلامة منه، وإذا أمن لا ليش منافق ما يمكن أنا عارف نفسي. فهذا والعياذ بالله على شفا جروف النهار، نسأل الله العافية والسلامة. دعني أذكر لكم موقف. نعم. طريف. كنت ربما في ثانوية، وكان والدي رحمه الله رجل كبير في السن، ولكنه لم يتعلم يعني تعليما يعني يؤهل القراءة والكتابة. فتأخر علينا واحد كبير في السن أيضا أكبر من أبي يمكن بعشرين سنة. فلما جاء تأخر علينا يمكن ساعة، فقال له والدي رحمه الله يا فلان تأخرت علينا وهذه من صفات المنافقين. فوالله وقعت في نفس هذا الرجل وسألني، طبعا بعد رحنا المشوار وانتهت القضية، لكن قال له هل فعلا التأخير في الموعد إنه من صفات المنافقين؟ فقلت يمكن أن قصد الوالد وإذا وعد أخلف. وهذا الظاهر. طبعا هذا قصده، هذا قصده. فوالله لقد رأيت هذا في نفسه. سبحان الله. اهتم به هذا الرجل وبدأ وقال فعلا الله يغفر لنا، والله إننا نفرط في هذا والمفروض أن نكون حريصين على المواعيد. أي والله موعظة. الله ضريزة. فوالله أنا شخصيا تأثرت بهذا، وصرت سبحان الله كلما سمعت هذا الحديث تذكر ذلك الموقف. فعلا وإذا وعد أخلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، حدث كذب، وإذا وعد أخلف. ويلا والله لو يعرض الواحد نفسه على هذا الحديث أنه يمكن يطلع رأسه، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا حدثك حد يعني وإذا وعد أخلف. وإذا وعد أخلف. فينبغي الواحد فعلا أن يتعهد الإنسان نفسه عن مثل هذه الأشياء، لأنها بالرغم من أنها يعني بعضهم يقول هذه نفاق عملي وهذا النفاق اعتقادي ويفرق بينها، لكن ينبغي على المؤمن أن يحرص على أن يتبرأ منها. فيجب عليه أن يحرص على أن لا يتصف بشيء منها. في قوله فضل وعلمنا. لا أنا كنت سأرجع فقط إلى وهو خادعهم، لكن إذا كان في شيء إلى أرجع إليها وأنا بعدها. طيب الحقيقة كان في ذهني لكن نسيته، أن وقوع المخادعة التي تكون من الله سبحانه وتعالى لها صور. أيوة أيوة. فمثلا في الدنيا هم يخادعون الله ويخادعون الرسول صلى الله عليه وسلم، يخادعون المؤمنين من أجل إبقاء حياتهم. نعم. ومنع دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فيحتمون بالإسلام من هذه الجهة. والله سبحانه وتعالى يعطيهم هذه الحماية، ولكن يدخر لهم يوم القيامة العذاب. فهذا نوع من المخادعة، فهم يظنون أنفسهم على خير وهم ليسوا كذلك. أيوة. ولهذا جاء عن السدي وعن جماعة، وهذا من مخادعة الله لهم. أي من مخادعة الله لهم، يظنون أنهم سلموا. نعم. يعني السدي وجماعة قالوا يعطيهم يوم القيامة نورا يمشون به مع المؤمنين. نعم. يعني يأخذون شيء من النور. لكن ما الذي يحصل؟ قال كما كانوا معا في الدنيا، يعني الآن المشابهة. ثم قال ثم يسلبهم ذلك النور فيطفئه فيقومون في ظلمتهم ويضرب بينهم بسور المؤمنين بسور له باب. أين؟ كما في سورة الحديد وكما في سورة البقرة أيضا في مثل النار، عندما مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا أيضا ينطبق عليهم تماما. فهذا أيضا قصدي أنه أحيانا بعض الناس يتطلب معنى المخادعة بالألفاظ من المراد بالخداع، ثم يتصور بعض المعاني السيئة في هذا، فيريد أن ينفع الله سبحانه وتعالى هذه المعاني. هذه المعاني مع أن السلف مروا على هذه وذكروا صور. نعم. واضحة جدا جدا. نعم. ثم ما دامت جاءت في مقابلة فعلهم. نعم. فهي صفة كمال لله. صحيح. سبحانه وتعالى التي ذكرتها، حتى بس نبينها لإخواننا المشاهدين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم في يوم القيامة. نعم. عندما يؤتى المؤمنون أنوارهم بأيمانهم فتضيء أنوار المؤمنين ويمشي هؤلاء معهم تنطفئ الأنوار عنهم، فيقول انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا من وراءكم فضيء بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم من خلف الأسوار ألم نكن معكم قالوا بلى كنت معنا كنت معنا في ظاهركم تصلون إلى آخر حتى تجاهدون أيضا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم تربصتم وارتبتم غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا أنتم ومن كنتم معهم الآن خلاص الحقيقة يعني هذا المستقبل في هذا المستقبل هذا المستقبل وهذه الخديعة الخديعة الله. التي ليس بعدها خديعة صحيح والخسران الذي ليس بعده خسران أيوة الله. قال يراؤون الناس بعد قوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى أنا الرياء طبعا معروف هو أن يتظاهر الإنسان بالعمل الصالح. لا يريد به وجه الله. الله وإنما يريد به أن يراه الناس ومثله التسميع ولكنه في الأشياء المسموعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به يعني يفضحه سماعا وذلك يفضحه مشاهدة ورؤية. طيب لماذا جاء الرياء بعد الصلاة؟ سؤال لأنها عمل لابد أنك تقوم به مع الجماعة. أيوة. خلاف الصوم. خلاف مثلا لا دعك من الصوم. صدق هذه الآية أنها دليل ممتاز على صلاة الجماعة. أي. صح ولا لا؟ تفضل. كنت بتستنبط أنت أكيد. لا أنا كنت بقول أنه وإذا قاموا إلى الصلاة قال بعدها يراؤون لأن الرياء لا يقع إلا فيما يرى. فيما يرى. الرياء لا يقع إلا فيما يرى. والصلاة. والصلاة ترى. ترى نعم. طيب ما ذكره بعد؟ ما يكون من أعمال القلب لأنه لا يذكرون الله إلا قليلا لا, لا قصدي يا أبا عبد الله أنه أعمال القلب لا يقع فيها الرياء جميل أعمال القلب لا يقع فيها الرياء ولذلك يقول العلماء تتميز أعمال القلب على أعمال البدن لأنه لا يقع فيها الرياء يعني التوكل ممكن واحد يرائي وهو يتوكل؟ لا طبعا ما يمكن. صدق صح. أو يرائي وهو يعني يحسن الظن بال... يعني لا يدخلها الرياء. لا يدخلها الرياء سبحان الله. بينما أعمال الأبدان يدخلها الرياء. ولذلك يجب على الإنسان في أعمال الأبدان أن يحرص على أن لا يشوبها شائبة من شوائب الرياء. جميل. ولذلك قال هنا يراؤون الناس يعني لا يقومون إلى الصلاة إلا من أجل نظر الناس، من أجل أن يكسبوا المحمدة أو يحفظوا أبدانهم وأموالهم من أن تكون للمسلمين. يعني كأن الآية والله أعلم وأيضا إيضاح الفكرة. نعم. وإذا قاموا إلى الصلاة المقصود بها هنا الصلاة الجماعة حتى يتحقق فيها الرياء. لأنهم إذا كانوا إذا قاموا إلى الصلاة في البيت مثلا ما حصل هذا الشيء. ما يعني ما فيها مراء. أيضا ملحظ رائع. ما فيها مراء. مما يدل على أن الصلاة الجماعة هي الأصل. هي الأصل صحيح. يعني صحيح أنه ليس هناك أدلة صريحة في يعني واضحة في القرآن الكريم على صلاة الجماعة. نعم. إلا في قال واركعوا مع الراكعين وأمثالها من الآيات، لكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم طيلة عمر وهذه سنته القائمة. لذلك التهوين منها وجعلها شيء جانبي وأنتم الناس يصلوا بيوتهم هذه والله إنها من التهوين من أمر الصلاة. صحيح. وإن الصلاة لا تكون إلا مع الجماعة لمن يسمع النداء. النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد أي عذر للرجل الذي جاء إليه، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب ما في جواب مع أن الرجل كان عنده ظرف قاهر. نعم. يعني أعمى وليس له من يقوده وبينه وبين المسجد. والواقع يشهد بذلك يا عبد الله أن الذي يعتاد أن يصلي في بيته ما يزال به الشيطان حتى يؤخرها ثم صح. يجمع الصلاتين ثم الأربع ثم يتهاون بها حتى يقول الكلمة المعهودة إذا كبرت إن شاء الله بواظب على الصلاة أو إذا حجيت سأكون من أهل الجماعة. سبحان الله صلاة الجماعة يعني في لها جوانب عظيمة يفتقر إليها من تفوت صلاة الجماعة. والله أني حدثني أحدهم كان مفرط في صلاة الجماعة ثم هداه الله سبحانه وتعالى، فجلسنا بعد المسجد يوم جلست أقرأ فقال ودي أسولف معك إذا كان ممكن، قلت تفضل. فقال يا أخي سبحان الله العظيم الصلاة في الجماعة لها فوائد عظيمة، يعني تشعر الإنسان بالأخوة الإيمانية، بالحياة مع المجتمع المسلم، بالشعور بالآخرين. تشوف واحد يقوم يطلب تشعر بحاجة الناس، في ناس فقراء مساكين. تسمع بواحد توفي تذهب تعزي حتى أنت نفسك صحيا ونفسيا فيها دعم نفسي لك كبير جدا عندما تصلي مع الناس وترى الناس وتذهب أولادك ينشأون في ظل مجتمع مسلم يصلي ويذكر الله، هذا يخطب، هذا يلقي كلمة، هذا يلقي درسا. أما اللي يصلي في البيت يفتقر إلى كل هذه المعاني. صحيح. لا يدري عنه أحد إذا مرض ولا إذا توفي عليه توفي له قريب، لا أحد يعرف عنه. وكيف تلوم الناس؟ واحد أذكر أنه مات له قريب وهو لا يصلي في المسجد، فذهبنا نصلي نسلم عليه. ف يعني قال والله ما عليش أنا يعني ما عندكم خبر وكذا. فقال له واحد جماعة صراحة قال له كنت تصلي معنا كان عرفنا أنه توفي لكنك الله يهديك ويسامحك تقاطع المسجد ولا تصلي معنا الجماعة، نحن لا نريد منك شيء. أي والله والله ما نريد منك أي مقابل مادي ولا رسوم مادية لحتى تصلي في المسجد، ولا ينفعنا ذلك نحن في أنفسنا، ولكن نريد من أجلك أنت أخونا وأنت جارنا وأنت حبيبنا. هل قالها واحد من جيراننا أيضا مرض 3 أشهر في بيته ما عاد ولا واحد من الجيران وهو لا يصلي في المسجد. كان يصلي ويخلي ككثير من المسلمين مع الأسف. نعم. فلما يفتقد أحيانا ما أحد ينتبه له لأنه غير مرتبط بجماعة. صدق صح. فالناس ما افتقدوه، بعدين لما قاب جاء المسجد التقوا به بعد الصلاة وكذا. والله ما يدرون عني، كان 3 شهور في البيت والله كيف تدري عنك وأنت لست نسم الله أكبر. الله يعيننا على أنفسنا. الله يعيننا على أنفسنا. نعم. لعلنا نقف لفاصل ثم نعود بعده نواصل هذه الحلقة. مركز تفسير للدراسات القرآنية، ملتقى أهل التفسير، هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصصون في الدراسات القرآنية للتباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد. ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي ملتقى التفسير وعلوم القرآن، ملتقى القراءات ورسم القرآن، ملتقى الانتصار للقرآن الكريم، ملتقى الرسائل للجامعية، ملتقى الكتب والمخطوطات، والملتقى المفتوح. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. مركز تفسير للدراسات القرآنية، البوابة الإلكترونية. أنشأ مركز تفسير للدراسات القرآنية البوابة الإلكترونية لتكون شاملة لكل النوافذ العلمية تحت مظلة موقع واحد هو www.tafsir.net، وتضم البوابة تعريفا بمركز تفسير ومناشطه المتنوعة، نافذة إخبارية قرآنية، نافذة المقالات والبحوث، نافذة المكتبة الإلكترونية والصوتية والفيديو. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. حياكم الله أيها المشاهدون والمشاهدات، ونعود لاستكمال ما وقفنا عليه في قوله سبحانه وتعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، في صفة المنافقين. في خاتمة هذه الآية قال: ولا يذكرون الله. لا، قبل ذلك. نعم، تفضل. إذا أذنت لي. تفضل. الرياء، لا بد محذر الناس من الرياء. نعم، الحقيقة الرياء يعني خطير جدا على عمل الإنسان، ولا يسلم منه أحد، لا يكاد يسلم منه أحد. يعني حتى أيضا يطمئن الواحد إلى أنه يسعى بقدر ما يستطيع، ومع ذلك قد يصيبه شيء منه، ولكن له لله الحمد علاج وكفارة عندنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا يدلنا على إيش؟ على خطورة الرياء، وأنه يحبط العمل، وأنه يذهب بركته وفائدته، وأن الله لا يقبل العمل الذي أشرك الإنسان فيه شيئا. فعلى المسلم أن يطهر عمله من الرياء، لا يبني مسجد من أن يقال بناه فلان، لا يصوم من أجل أن يقول الناس إنه صائم، لا يصلي مع جماعة يا أبا عبد الله. نعم، كلامنا قبل قليل. تروح تصلي مع جماعة من أجل الناس يقول فلان يصلي مع جماعة، لا، تصلي مع جماعة لأجل الله، تتصدق لأجل الله، تعتمر، تحج، تقرأ القرآن. كان بعض السلف يتوقون الرياء حتى إنهم كانوا إذا كانوا فاتحين المصاحف شعروا بأحد أو بحس أو صوت أغلقوها، ليس يغلقونها إلا خوفا من الرياء. من الرياء خوفا. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتوقون ذلك كثيرا. جميل، ولكن ليس معنى هذا أنك تترك الصلاة من أجل خوفها من الرياء. أيوة، في المقابل أيضا هي ميزان العمل الذي تنوي أن تقوم به لله تقوم به على كل حال. افترض الآن أن من عادتي أن أصلي الضحى. جميل. وجئت إلى جماعة من الناس وجاء الوقت الذي أصلي فيه الضحى، أقوم وأصلي. ما تقول والله أنا لو قمت بيقولون هذا منافق، هذا مرائي ولا تعالى. لا، لا تتركها لأجل الرياء، ولا تعملها أيضا من أجل الناس. من أجل الناس. كلا طرفي هذا الأمر مذموم. جميل جميل. وما هي الكفارة؟ لو أن الإنسان وقع، وما منا من أحد إلا وهو يقع أو يصيبه شيء من هذا الرياء، كفارة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يقول الإنسان: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لأنه بعض الرياء يقع من الإنسان وهو لا يعلم به، وهو من الشرك. وهذه مشكلة الرياء، أنه بعضه خفي خفاء شديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. فمعنى ذلك أن الإنسان لا يكاد يسلم من هذا الرياء، لكن له كفارة ولله الحمد تمحوه. طيب، قد يقول قائل: الآيات التي وردت في سورة النساء والتي ستأتي أيضا، لا آسف استغفر الله، كلها سبقت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيوة. هل يدخل فيها الرياء؟ ما دون ذلك طبعا. فمن العلماء من يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به شامل للشرك الخفي والشرك الكبير الأكبر والشرك الأصغر، وهذا خطير حقيقة. ومن العلماء من يقول إن المراد بالآية الشرك الأكبر. الشرك الأكبر. أي نعم. فالآية الحقيقة تحتمل أيضا دخول الشرك الأصغر. ابن عباس. نعم. ابن عباس استدل بها على الشرك الأصغر. على الشرك الأصغر. مما يدل على أن مساق الآية كونه جاء في الشرك الأكبر لا يمنع من إدخال قياسا الشرك الأصغر. فيقول بعضهم أظن منهم شيخ الإسلام في بعض فتوى قال جنس يغفر الله سواء كان أكبر أو أصغر جلي أو خفي. وهذه الحقيقة تجعل المسلم إيش على حذر. وينبغي أن يكون حساس جدا في هذا الموضوع. أيه في هذا الباب تكون نعم. عندك حساسية بالغة لئلا تقع في شيء مما يقدح في إيمانك صحيح. من الشرك. لأن ترى البعض أحيانا يتحسس ويقول تراكم أنتم يعني زعجتوا أنا كل شيء شرك شرك شرك. والله ترى الموضوع يستحق أنك تزعج من أجله. إبراهيم نعم أنك تكثر من الحديث. إبراهيم بعد أن بنى الكعبة. وجنبني وبنيه. وجنبني وبنيه أن نعبد الأصنام. خاف على بنيه من الشرك. وهو نفسه نعم. وهو إمام المتقين وهو الخليل ولم يشرك لحظة من حياته. أي نعم. لم يكو من المشركين. اللهم صل وسلم. من فوائد الآية التي ظهرت لي الآن في قوله سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. يعني ما دام ذم المنافقين بأنهم يقومون إلى الصلاة وهم كسالى فهذا دليل على أنه ينبغي على المسلم أن يقوم إلى الصلاة وهو نشيط نعم. وهو مقبل وهو مستبشر وهو فرح. بل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بالصلاة يا نعم. بل يا أبا عبد الله لا يؤخذ منها أن يقوم المسلم إلى الصلاة وحدها بل إلى كل أعمال الخير. وكيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لما ذكر الله عز وجل أعمال الخير والقيام لها ذكره بصفة السعي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال مسارعة سارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال جل وعلا في سورة الإسراء ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. التعبير بلفظ السعي يدل على ماذا؟ على أن فسعوا إلى ذكر الله. فسعوا إلى ذكر الله يدل على أن المسلم ينبغي له أن يقوم بجميع أعمال الخير والبر والعبادة والطاعة بهمة وإقبال نفس وانشراح صدر وليس متخاذل يؤديها كأنه مغصوب وإلا والله حتى في أعمال الدنيا سبحان الله. أين أنت إذا أردت عمل من أعمال الدنيا ينبغي لك أن أنك تحب أن يأتيه الواحد وهو نشيط نعم. وهو مقبل نعم. أنت لو استأجرت لك عامل مثلا نجار ويشتغل يوم ويغيب يومين كيف سيكون موقفك منه؟ والله يا أخي إنك تأنف منه وتتمنى آه. فكيف بأعمال الآخرة التي هي يعني الأعمال الحقيقية قوله ولا يذكرون الله إلا قليلا. قليلا نعم. طبعا هذه أيضا من صفات المنافقين مثل ما ذكرتم قبل قليل أن النظر إلى الضد أن الأصل في المؤمن كثرة الذكر أوه. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الذاكرين قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وقال اذكروني أذكركم. قال وذكر الله كثيرا. فإذا كثرة الذكر كثرة مطلوبة نعم من علامات الإيمان صح. وليس فقط مجرد الذكر لأن المسلم في الغالب لا يمر عليه يوم إلا يذكر الله سبحانه وتعالى. لكنه هل هو الذكر الذي تمدح به المؤمن؟ الجواب لا الكثير أي نعم الكثير. وإنما الذي تمدح به هو الذكر الكثير كثير. إذا كثرة الذكر هي المطلب الذي يسعى عليه المسلم. شوف ورد وصف المؤمنين بكثرة الذكر أو طلب كثرة الذكر في 10 أو 11 موطن في القرآن ولا أعلم أنا إلى ساعتي هذه عبادة أكد الله فيها على الإكثار. شوف لاحظ الإكثار كما هو في الذكر مع قلة مؤونته يعني مع قلة مؤونته يعني. ما يدل على أنه أساس للعمل الصالح صحيح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الله. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم يعني خير من الجهاد. الله أكبر. أي والله. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. ولما قال الرجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به يعني إذا خلاص يعني أركز عليه وإذا مسكته سينجيني. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر. يا سلام. وقوله سبق المفردون. قالوا هم المفردون يا رسول الله. قال الذاكرون الله كثيرا. لاحظ كثيرا. الذاكرة. يبقى السؤال هل الذكر ذكر لساني أو ذكر قلبي؟ كثير من الناس يظن أن الذكر إذا قيل أنه ينطلق إلى ذكر اللسان وهذا خطأ. ذكر اللسان مطلوب ويؤجر عليه الإنسان، لكن أعظم منه وأجل ذكر القلب، لأنه بحضور، لأنه بحضور، وبعدين هو الذي يؤثر، وهو الذي إذا حصل تأثر البدن كله، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. طيب فإن قال قائل الذكر هو ما يذكر، نقول نعم ما يذكر بالقلب. قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، عن ذكرنا، فنص على قلب محلا للذكر. صحيح. ولذلك نحن نقول للمسلم أذكر الله بلسانك، لكن لن يتم هذا الذكر ولن يؤثر ولن يبلغ فائدته حتى يكون قلبك مشغولا أيضا بالذكر. صحيح. بل إن الإنسان قد لا يتمكن من الذكر اللساني لأي سبب من الأسباب. افترض أنك تفكر الآن في جبل، وإلا في منظر جميل رأيت تراه، وإلا في السماء، وإلا في الأفلاك والنجوم، هذا ذكر. بل إنك حتى لو فكرت في العلم أو جلست تنظر إلى آية وتفكر في معناها، هذا ذكر. صحيح. ولهذا نقول إن الذكر ليس هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر فقط، ولكنه أيضا القرآن الكريم، نعم، قراءة القرآن، التفكر في خلق الله، نعم، في السماوات والأرض، كلهم، نعم، من الذكر، فهم معاني أسماء الله، الصلاة. صحيح. من ذكر الله عز وجل. نعم. فسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله أكبر. نعم. فسرت بأنها صلاة. طيب. هل يمكن أن نعتبر سؤال يا مشايخ أن كل صفة من صفات التي ذكرها الله للمنافقين أن عكسها هي صفة من صفات المؤمنين؟ هذا هو الظاهر. نعم. يعني هنا لا يقومون إلى الصلاة كسالى، نقول والله القيام إلى الصلاة بنشاط. نعم. لا يذكرون الله، كثرة ذكر الله من صفات الإيمان. هذا وارد طبعا في القرآن. أيوة جميل. وأيضا حتى النشاط للصلاة نفسها. كويس. من صفات الله، قصدنا من صفات أهل المؤمنين. أي نعم. قبل قليل أنت أشرت بعبد الله إلى مسألة. ليش؟ لأن الناس بيني وبينكم يا إخواني يعني يريدون دائما عندما تقرأ الآية ما هو الشيء العملي الذي يمكن أني أقوم به أنا حتى أخرج من هذه الصفة. جميل. حتى أتحلى بهذه الصفة، حتى يعني حتى يكون الإنسان يعيش كما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان خلقه. وفي بعض السلف كان يذكرون في صفته أنه كان قرآنا يمشي على الأرض. أي. يعني يتخلق بأخلاق القرآن، ما أمر الله به يستجيب له، وما نهى عنه ينتهي عنه. والله أن هذه أجل نعمة على الإنسان أن يتقيد بها. قبل قليل أنت ذكرت مسألة أبا عبد الله ودي أعلق عليها الحقيقة. قلت جيد أننا ذكرنا أو عددنا صفات المنافقين. أنا أقول من أسباب من وسائل التدبر للقرآن لمن يقول أنا يا أخي ما أجد نفسي يعني مثلا متدبرا أو منهمكا في التدبر، أو قلبي لا يطاوعني على أن أدخل في هذا الجو عالم التدبر. نقول هناك وسائل توصلك لهذا المقصود، منها التعداد. يا أخي خذ قلم وورقة وعدد، لما يذكر الله صفات المتقين عدها، لما يذكر الله صفات المؤمنين عدها، لما يذكر الله صفات مثلا الشيطان عدها، لما يذكر الله صفات المنافقين عدها، لما يذكر الله نعيم المؤمنين في الجنة عد. تراك تبدأ بعد ذلك تبدأ تفكر، تجمع الآيات وتقارن، خطة عمل. خطة عمل. هل تدري كان حسن رضي الله عنه البصري يقول كان السلف، هو تابعي، فالسلف عندهم الصحابة يرون القرآن الكريم رسائل تأتيهم بالليل ويعملون بها بالنهار. يعني حلوة هذه، صح؟ جدا. يعني وهي فعلا أنت لو نظرت إلى القرآن الكريم، ويبدو لي والله أعلم كانت من مزايا الصحابة رضي الله عنهم أن القرآن الكريم نزل في زمانهم منجما، فكانوا يأخذونه شيئا فشيئا طريا. أي الله. يعني طازج إن صح التعبير. يوميا كانوا ينزل عليهم يوميا آيات، فيأخذونها ويباشرون العمل. ويمكن أن تفعل ذلك أنت اليوم. ما الذي يمنع أنك تأخذ القرآن الكريم، تختم القرآن الكريم ختمة عمل، ختمة عمر وعمل؟ نعم، خليها حقة عمر. عمر يعني تأخذ القرآن الكريم وتعمل به. نعم. خذ قدرتك من الآيات، صفات من أول القرآن الكريم، وابدأ به وطبق على نفسك، والله إنها تصبح حياتك حياة قرآنية 100%. لا شك. لا شك. طيب. ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. في فائدة دكتور محمد، عفوا. نعم. في قوله ولا يذكرون الله إلا قليلا، عندما قال قليلا أثبت للمنافقين أنهم يذكرون الله. نعم. نعم. فهذا القليل هذا لا يخدعك. تحذير يعني، ولهذا قد يكون من باب الرياء. أيوة نعم. ولا يعني أمر آخر إلا قليلا فيه، يعني أنهم يذكرون الله ويفعلون فعلا، فهذا لا يكون طعما للمؤمن الفطين هذا واحد. اثنين هذا من عدل الله. يا سلام. أنه أثبت لهم حتى هذا القليل. ولا كان بالإمكان أن يقال لا يذكرون الله البتة لأنهم ذكرهم منافقون لا يقبل منهم عمل. لكن حتى هذا الذكر القليل يحسب له. يا سلام. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا. وقال في أهل الكتاب ليسوا سواء. نعم. من أهل الكتاب صحيح. ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بكم. أنا قطعت فائدتك يا شيخ بس هذه حد لا أحسن يعني. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الآن بعد ما انتهى من الصفات لخصها بأن هؤلاء القوم صفتهم الأساسية التذبذب التربص أنهم يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون ثم يكفرون ثم يزدادون كفرا، ليس لهم جادة يسيرون عليها ولا هدف يسعون إليه إلا الهدف القريب العاجل. فأعظم وصف لهم التذبذب. إذن المؤمن يجب عليه أن يكون ثابت المبدأ، ثابت ويعرف إلى أين هو يسير. جميل. وإلى أي شيء يسعى وما هي الغاية التي هو يقصد، ولا يبيع بها ولا يشتري. هذه يجب أن يكون المؤمن على صدق فيها. بعض الناس يا إخواني يعرض نفسه للتذبذب، يجلس يسمع إلى قالات هؤلاء المنافقين وإلى حواراتهم ويقرأ في رواياتهم وكتبهم، يبحث عن وسائل الشك. يعني تصور بعضهم لم يقرأ القرآن يوما ما، ولم يقرأ في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو رياض الصالحين أو أي كتاب من كتب السنة، ولم يقرأ في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم مرة أبدا، لكنه جالس وهو مسلم تربى في بيت مسلم مع مسلمين، جالس يقول خلنا نشوف عند الكاتب الفلاني، خلنا نشوف الصحيفة الفلانية، خلنا نشوف ماذا عندهم من آراء، ماذا عندهم من أفكار وما. فكأنه يعرض نفسه للتذبذب. تعال يا حبيبي أنت عندك الرغبة، ابدأ أول شيء بما هو يقين، اقرأ فيه ثبت نفسك، بعد ذلك إذا كان تجد لديك الشهوة والرغبة خذ من ذلك ما شئت. نعم. طيب في قول المذبذبين الذبذبة بمعنى إيش؟ التردد والاضطراب. إيه الحركة والاضطراب. يعني كأنه صور، والآن يسمونها الذبذبات الذبذبات الراديو. أيوه. نعم. نعم. اللي هو الاهتزاز هذا. نعم. لكن مرة هنا مرة هنا. نعم. يعني المذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولذا قال هؤلاء وهؤلاء يعني ليسوا إلى المؤمنين المؤمنين فيكونون يذرون الإيمان الكامل خالص، ولا إلى الكافرين فيذرون الكفر الخالص. وسط هم. آه. وسط يمكنهم اتخذوا قالوا يعني خير الأمور الوسط. ولهذا لا يصلح هذا في هذا المقام. ولا تفسير الوسط بهذا المعنى أيضا، لأن الوسط هو الخيار العدول. صحيح. يعني قد يقول كيف تقول هذا الوسط هو الشيء اللي بين شيئين، يقول لا مو صحيح. لا. يعني واحد قال ليست المسألة مسألة جغرافية. أي. تجلس في الوسط في كل شيء. أي نعم. وذلك لو جاء واحد قال أنا سأأخذ مالك وولدك، وقال الثاني أنا لن أأخذ مالك ولا ولدك، الوسط أني أأخذ مالك أو أأخذ ولدك، مو صحيح. أنا أحسن عمي. صحيح. مو صحيح. صدقت صح. ولذلك بعض الناس يفسر الوسطية تفسيرا ساذجا، يعني لا تصير مطوع ولا تصير كافر، خلك وسط. يعني إيش وسط؟ تشرب وتزني وتسرق وتصلي وتحج وتعتمر، كل هذا وسط. خلطوا عملا صالح وآخر سيئا. لا، الوسط هو الخيار العدول. صدق. هو الحق. هو الحق. هو الحق. ولذلك حتى الآن في كثير من القضايا التي تثار في الفقه، في جانب الفقه يقال لا لا يعني سهلوا على الناس في قضايا الحج، يسروا على الناس. يا أخي هل تظن أن التيسير هو يعني التنصل؟ يعني ما في وقوف في عرفة ولا في رمي جمرات ولا في طواف ولا وش تبغى أنت؟ حتى واحد مرة اتصل علي قال يا شيخ أبغى حج يوم واحد فيه. يعني هل يمكن أني في يوم واحد أروح أسوي كل شيء وعندك تخفيضات أنت؟ قلت ما هذا. قلت ما أخي وش هذا يا أخي، هذا الحج له أركان وله واجبات وله سنن بعدين عبودية، هو عبودية وكلها أربع أيام. قال والله أنا ما أحب الزحمة ولا أحب أبغى في يوم واحد كذا، ما في كذا يعني روح مثلا يجي يوم زحمة مقبل عليها. فقلت يا أخي العزيز شف الوسطية والتيسير ليست بها، هي في التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت أتوقع أنك تريد تسألني عن السنن وتريد حتى تعمل بها، تريد أنك تخفف حتى من الأركان. فقال والله فعلا هذا والله من التفريط. قلت بالعكس أنا المفروض أنك تسأل أنك ما تروح تستاجر لك في الأشياء الفخمة، يعني حاول أنك تنالك شيء من المشقة، تنال شيء من حتى تكسب الأجر. والله. فهو والله رجع لنفسه ولا ما قال والله فعلا نحن والله. طيب هذا جدا هو طيب. لكن انظر يعني تفكير بعض الناس. فقلت يا أخي العزيز التيسير هو في التزام السنة والله التزام السنة هو التيسير الحقيقي. نعم. مع أن قد يظهر الإنسان فيه مشقة قيام رمضان في مشقة. صحيح أن فيه مشقة القيام وكذا، لكن يعود على الروح بفوائد ما تعود بها الراحة والترك. أي أيوة والله. أي والله. لعل أيها الأخوة نقف عند هذا الحد. أبو عبد الله ما شاء الله سحبنا بهذا الموضوع، لكن انتهى وقت الحلقة، ولعل إن شاء الله نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.